إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها هذه الزيارة في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 18 من الربيع الآخر لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الرابع لعام 29، تشرف بزيارتكم في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والمقصود بهذا المسجد طبعا في مدينة أحمد في الكويت، اسم المسجد مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز، وليس يعني مسجد لكل الشيخ كان يصلي فيه أو نحو ذلك، وإنما المسمى بمسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وموضوع المحاضرة كما هو معلن آفات اللسان. وقبل أن نعرف الآفات، يجب على كل مسلم أن يتذكر دائما وأبدا خطر اللسان، فإن للسان أخطار كثيرة وكثيرة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقبل هذا كله قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل قد خلق الإنسان وعلمه البيان حتى يعبد الله عز وجل، وحتى يعبر عما في نفسه، وحتى يستغل هذه الآلة بطاعة الله عز وجل وبما هو نافع. فعليه أن يحذر من أن يتكلم بما حرم الله عز وجل. فآفات اللسان كثيرة وكثيرة جدا، حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فلما كانت يعني خطايا ابن آدم أكثرها في اللسان فهي كثيرة جدا، ولا يسعنا أن نتقصها كلها في هذه المحاضرة أو في هذه الزيارة، ولكن نذكر بعضها. أحذر نفسي أولا ثم أحذركم من أن نتكلم بما يغضب الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله عز وجل تهوي به جهنم 70 خريفا. يتكلم كلمة واحدة ربما تكون سبب لدخوله النار والعياذ بالله. أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا كان يمر على أخ له مجتهد على معصية الله، فكلما مر به قال له أقصر، كلما مر به قال أقصر، حتى مر عليه ذات يوم فقال أقصر، فقال العاصي ذاك قال بعثت علي رقيبا إليك عني. فقال الرجل ذاك الناصح قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فحبط عمله والعياذ بالله من كلمة واحدة صدرت منه. فالحذر، كل الحذر من إطلاق هذا اللسان فيما حرم الله عز وجل. أقول إن آفات اللسان كثيرة جدا، حتى صنف بها البعض مصنفات، سمى المصنف ماذا؟ الألفاظ أو المناهي الكلامية أو اللفظية، المناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب نور في رياض الصالحين أبوابا في آفات اللسان، فذكر أمورا يرتكبها الإنسان لسانه. فلذلك هي كثيرة وكثيرة جدا، وبما أن خطايا ابن آدم كثيرة باللسان، والخطايا كما تعلمون أقسام، منها الشرك بالله تبارك وتعالى، ومنها البدع، ومنها الكبائر، ومنها الصغائر، ومنها المكروهات، ومنها المباحات. وكثرة المباح يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إنه قد يتكلم بكلام أصله مباح فيطيل السهر ويتكلم في المكالمات الهاتفية ونحوها، لكن مع كثرة الكلام لا يأمن على نفسه أن يقع في الحرام. وهكذا الشيطان له خطوات يخطو ببني آدم، يخطو به كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأمر الإنسان أمر مباشر في كثير من المرات، وإنما يخطو به خطوة بعد خطوة، فيخطو به خطوة بعد خطوة كما قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فربما يسهر الإنسان في جلسة طويلة فيتكلم على أنه قد اجتمع مع أخوانه على أن يتكلم بكلام مباح، لكن طال الجلوس وطالت الجلسة ربما يتكلم بالمباح فيخطو به الشيطان شيئا فشيئا حتى يوقعه بما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحاسبه الله تبارك وتعالى. وقد يكون في كلامه ما هو يعني من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. أقول إن الشيطان أكثر ما يحرص على أن يوقع الإنسان بأكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل خطير جدا، محبط للأعمال وموجب لصاحب الخلود في نار جهنم، لكن مع ذلك هو جزء من القول على الله عز وجل بغير علم، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. قال بعض أهل التفسير: ذكر الله عز وجل في هذه الآية المحرمات يعني الأخف الأشد، فبدأ بالأخف ثم الأشد والأشد والأشد، وكان في ختام هذه الآية أن قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار القول على الله عز وجل أشد من الشرك بالله عز وجل، بل الشرك بالله تبارك وتعالى ما هو إلا بعض أفراد القول على الله بغير علم، كالذي يقول اتخذ الله ولدا، أو أن الملائكة بنات الله، أو أن المسيح ابن الله، أو أن الأولياء لهم وجاه عند الله يدعون ويستغاث بهم ويطلب منهم الحاجات حتى يقربهم الله عز وجل، كما طلع الكفار من قالوا: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فخطير جدا على دين المرء أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم. أكبر كبائر على الإطلاق وأكبر آفات اللسان الكلام على الله عز وجل بغير علم. عليك أن تمسك لسانك فلا تتكلم إلا عن علم وعن بينة. الله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول الله: ولا تقول لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. على المسلم أن يحفظ لسانه من الخوض في دين الله عز وجل بلا علم، فربما قال عن الله تبارك وتعالى ما لم يأذن الله به، وربما كذب على الله عز وجل. ويل يومئذ المكذبين، يعني الذي يكذب على الله عز وجل ويقول الله حرم كذا وأباح كذا أو شرع كذا من غير علم من غير بينة، وإنما يكذب على الله تبارك وتعالى ويقول على الله بغير علم، أظن هذه أكبر آفة على الإطلاق يقع فيه الإنسان إذا قال على الله عز وجل بغير علم، كالذين قال اتخذ الله ولدا، أو الملائكة بنات الله، أو عزير بن الله، أو المسيح ابن الله، أو زعم أحد أنه يعلم الغيب من دون الله، أو أن أحدا غير الله يعلم الغيب. هناك من يتكلم ويقول هناك من يعرف أو من يعلم من أمور الغيب، والله عز وجل يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ويقول الله عز وجل ويقول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالذي يدعي علم الغيب أو يزعم أن فلان يعلم الغيب فهذه أعظم آفة يتكلم بها الإنسان. كذلك الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله عز وجل كالذي يدعو بلسانه غير الله تبارك وتعالى فيدعو الأولياء من دون الله عز وجل، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله عز أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره في سؤال الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى؟ والله عز يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيبون، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل، وهذا منتشر جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله في كثير من المجتمعات. فمن من يحلف بالذمة، ومن من يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن من يحلف بالكعبة، ومن من يحلف بالوطن، ومنهم. فالحلف بغير الله عز وجل من كبائر الذنوب، شرك بالله تبارك وتعالى. كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، في الصحيحين. وسمع عمر الخطاب يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف، من إن كنت حالف احلف بالله. فعمر بعد ذلك يقول: ما أحلفت بغير الله ذاكرا ولا آخرا. يعني حتى ما أتي بقصة فيها أنه حلف بغير الله، فلا يتعمد ولا يذكر أنه حلف بغير الله، ولا يؤثر قصة أو خبرا فيه الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمقصود أن الحلف بغير الله عز وجل هذه من أعظم آفات اللسان التي يقع فيها كثير من الناس، حتى أن بعض الناس إذا أراد أن يقول لو سمح على طول حلف بغير الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فكفارة الحلف بغير الله تبارك وتعالى أن تقول لا إله إلا الله. إن كنت متعود على ذلك قد أخذ لسانك ونشأت في يعني بين أسرة أو في بلد تحلف بغير الله، فعليك حينئذ أن تبادر وأن يعني تستقيم على أمر الله. فكما تعودت الحلف بغير الله تعود على أن تحلف بالله، فإذا أخطأت فقل لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزة، وكان يحلفون باللات والعزة وهي أصنام يحلفون بها، قال: من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. أيضا كذلك من أكبر آفات اللسان البدع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى، والتقرب إلى الله عز وجل بمحدثات الأمور بالبدع الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فعلى المسلم أن لا يبتدع ولا يحدث بلسانه يعني عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. واعلموا بأن البدع عبادات، البدع عبادات ليست يعني منكرات وليست فواحش، وإنما هي عبادات. لكن هذا الإنسان المبتدع يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يأذن له بها. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن البدعة قرينة الشرك، البدعة قرينة الشرك. كما أن الشرك ينقض لا إله إلا الله، فإن البدعة تنقض أو تضعف شهادة أن محمد رسول الله. ومعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله ركن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعتبر الشهادتين ركنا واحدا، ثم قال: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت ما استطاع عليه سبيلا. فالبدع تنقض محمد رسول الله أو تضعفها، كما أن الشرك ينقض لا إله إلا الله أو يضعف لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن لا يحدث بدعا ويتقرب بها بلسانه كالأذكار أو الصلوات أو تلحين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما يفعله يعني عباد الصوفية أو مبتدعة الصوفية، فيتقربون إلى الله عز وجل بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة الأعمال البدعية لا تزيد الإنسان إلى الله إلا بعدا، يظن أنها قربة إلى الله تبارك وتعالى، فهي خطيرة جدا. حتى أن سفيان رحمه الله الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. يعني هذا هو الغالب، صاحب المعصية لو نصحته لا تفعل كذا لقال: عسى الله يهدينا، صح كلامك. لكن المبتدع يرى أنك تصده عن سبيل الله، تصده عن عبادة الله عز وجل. حتى ربما قال: تركت المنكرات والفواحش والسواحل ثم جئتني تنهاني في بيت من بيوت الله أن أذكر الله وأن أصلي على رسول الله. فهو متمسك جدا بالبدعة، يظن أنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. من قال لم أحدث هذه البدع وإنما سمعت غيري فقلت كما قال، فيقول فنقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية التي أيضا ذكر البخاري معلقا في صحيحه ورواه مسلم في صحيحه، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أحدث فهو رد، ومن عمل ما أمرا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود. فلذلك على المسلم أن يتعبد الله عز وجل بما شرع، بما شرع، ولو يعني تعبد الله عز وجل بالقليل من العبادة المشروعة خير لهم أن يجتهد بعبادة محدثة لا تزيد من الله إلا بعدا، فهي مردودة على صاحبها. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يعبد الله بما شرع، ولن يتأتى له ذلك إلا بالتفقه في الدين، يتفقه بدين الله تبارك وتعالى حتى يعرف بما يعبد الله عز وجل، وحتى يعرف ما هي المحدثات حتى يحذرها. يقول: عرفت الشر لا بالشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فعليه أن يتفقه في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتمون أصلي، وقل خذوا عني مناسككم، وتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فتتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، وكما علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه وكيف نسلم عليه. فعليك أن تتفقه في دين الله عز وجل حتى لا تقع في البدع والمحدثات، فإن شرها عظيم. واعلموا بارك الله فيكم أن البدعة من خطورتها أنها تحمل جانبين: جانب الحسن وجانب السيء. يعني المعصية السيئة واضحة، المنكر واضح، الزنا واضح، اللواط واضح، الربا واضح، القتل واضح، لكن البدعة فيها جانب حسن وجانب قبيح، جانب الحسن وجانب القبيح، فهي عبادة وقربة إلى الله عز وجل يتقرب بها المبتدع، ولكن القبيح فيها أنها غير مشروعة، لم يأذن الله عز وجل بها، فهي قريبة من الشرك وقريبة للشرك، لذلك هي ملتبسة بين الحق والباطل. والله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالخطير في البدعة أنها فيها جانب وجانب، حتى أن أمرها يخفى على كثير من الناس، فتجده يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ويظن أنه يحسن صنعا وأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى وبهذه العبادات. والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فخطير جدا الإنسان يظن نفسه أنه مهتدي وأنه يحسن صنعا وأنه يتقرب إلى الله عز وجل، وإلا به يتقرب إلى الله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تزيده من الله إلا بعدا. ولذلك من آفات اللسان أن الإنسان يقرر البدع ويدعو إليها ويحسنها للناس ويقول بدعة حسنة ويقول أنها قربة إلى الله، وبعضهم يقول: يعني أحسن ما يفعل كذا وكذا المعاصي خليه يفعل كذا وكذا، على الأقل هذه تمثيليات إسلامية وهذه أناشيد إسلامية. فهذا التقرير خطير جدا، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، أن الله ما أتم على عباده فأتم لهم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. فالله عز وجل أكمل دينه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتبع، أمرنا أن نتبع. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع، لا يحدث في دين الله عز وجل ما لم يأذن الله عز وجل به. وهناك أحاديث جميلة في هذا الموضوع، منها يعني أحاديث أرجو من كل مسلم خاصة طلبة العلم أن يعني يدخنوها حتى يستدلوا بها عند الحاجة. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال: رجع فصل فإنك لم تصلي. والحديث هذا معروف، الحديث المسيء في الصلاة، رواه البخاري مسلم حديث أبي هريرة. فالرجل ذهب وصلى ثم رجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم صلى في الثالثة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. والمقصود من هذا الحديث فيه فائدة الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل صلى ثلاث مرات يقول أنك لم تصلي. هو صلى ولم يصلي، وفي الحقيقة صلى ثلاث مرات، لكنه لما كانت صلاته غير شرعية على غير أمر الله ورسوله اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كعدمها. فالذي يصلي صلاة غير صحيحة كالذي لا يصلي، كتارك الصلاة والعياذ بالله. الذي يتعمد ويصلي صلاة غير شرعية هو كالذي يترك الصلاة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى، ولكن لما كان صلاته غير شرعية اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي فقال إنك لم تصلي. والحديث الثاني أيضا في الصحيحين المشهور أن ثلاث نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، انظر إلى هؤلاء وحرصهم على الخير، رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، قالوا بس هذا الذي يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عللوا وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضمون له الجنة، فلذلك اقتصر بما هو عليه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال ثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. أرادوا الخير أم لا؟ أرادوا الخير، أرادوا يتقرب الله عز وجل بزيادة الصيام وقيام والزهد في الدنيا وترك للنكاح. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على هذا، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الناس وحمد الله، خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني ليس قصور في خشية لله وتقوى لله عز وجل حتى اكتفى بما هو عليه، وإنما هو أخشى الناس على الإطلاق لله عز وجل وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. ثم قال لأني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأملوا هؤلاء أرادوا خيرا، ما ذهبوا للمعاصي، ما ذهبوا للزنا، ما ذهبوا للفواحش، ذهبوا ليتعبدوا الله عز وجل، لكنهم تعبدوا الله عز وجل أو قرروا أن يتعبدوا الله بما لم يأذن به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الوعيد الشديد الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الثالث حديث أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا قد وقف في الشمس فسأل عنه ما باله، قال هذا أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، نذر، شوف نذر لله يتقرب، نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان مشروعا وهو الصيام، وأنكر عليه التعبد لله بعدم كلام الناس وبالوقوف بالشمس وعدم الاستظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر البدع، أنكر البدع هذه التي هي أفسدت الدين والدنيا، فالبدع شر الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم قال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تبتدع بلسانك ولا تذكر الله عز وجل ولا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يأذن الله عز وجل به، لا تأتي بهذا أبدا، احفظ لسانك واحفظ لسانك من تقرير البدع، لأن نحن اليوم نعاني مما لا من أولئك الذين يقررون البدع ويتكلمون بالبدع وينصحون الناس بالبدع كالموالد والذكر الجماعي والأناشيد اللا إسلامية زعموا أنها إسلامية ونحن ذلك مما يقررونه هنا وهناك، فهذا خطير جدا. ومن أخطر آفات اللسان الاستهزاء بدين الله عز وجل، بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله عز وجل وبدين الله وشرعه، فإن هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا الأسف الشديد منتشر جدا، كثير من الناس يتكلم ويسخر ويستهزئ كما قال الله عز وجل، وهذا حتى وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كما قال العلماء كفر ونفاق، وقع من بعض المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين يقرأوا القرآن، قالوا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة، وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فنزل قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فخطير جدا أن الإنسان يعني يتكلم باستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، فليحذر المسلم كل الحذر، لا يقول هذا مزاح وهذا على سبيل يعني الضحك ويضحك القوم، فلا يجد ما يضحك فيه إلا أن يتكلم على الله عز وجل أو على دين الله تبارك وتعالى. هذا قول كثير منتشر ومنتشر جدا، ومن أقبح ما قد يتصور الإنسان حتى لم يقع حتى من كثير من الكفار الذين يسبون الله جل وعلا ويسبون دينه والعياذ بالله، ثم تجد بعد ذلك يقول أنا كنت غضبانا، غضبانا تسب الله تبارك وتعالى، هذا قبيح جدا وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا يحتمل يعني معنى آخر، ما في حتى ما في كفر دون كفر أو كفر عملي وليس باعتقادي أو كفر أصغر، بل هو كفر واحد مخرج عن ملة الإسلام الذي يسب الله تبارك وتعالى، الذي يسب الله عز وجل، هذا لا يتصور من مسلم أنه يتقصد ويسب الله تبارك وتعالى. أما أن يكون غضبانا فلماذا إذا غضب لا يسب فلانا ولا فلانا؟ يتجد يتحفظ كما ذكر لي أحد الأخوة في بعض البلاد التي يكثر فيها سب الله تبارك وتعالى. وعندهم يعني الحكم يعني حازم جدا، والذي يتكلم الحكومة بشيء يعني يفعلون بلا فاعل، يقول تجدهم أنهم يسبون الله تبارك وتعالى. فيقول قلت لبعضهم لماذا تسب الله؟ قال كنت غضبانا. قال لماذا إذا ما غضبت ما لماذا لا تسب الرئيس؟ فقال لا هذه ما أستطيع. تسب الله عز وجل تستطيع، تعرف يعني أنت غضبان تعرف تضبط نفسك ما تسب الرئيس، لكن تسب الله عز وجل ثم تكون غضبان، هذه مصيبة كبيرة جدا. وهذه أخوان حتى في مجتمعنا هذه موجودة تتسرب والعياذ بالله شيئا فشيئا، حتى أنه سمع لبعضهم يسب الله عز وجل، وهذه أعظم آفة. يعني ما والله ما سمعت حتى من أبي جهل ولا من أبي لهب، بل كان المشركون يعظمون الله عز وجل من تعظيمهم سوى لهم الشيطان، من تعظيمه أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، من تعظيم لله يستحي أحدهم أن يدعو الله عز وجل وهو قد فعل المعاصي، فسوى لهم الشيطان أنهم ماذا يفعلون؟ يدعون الأولياء، والأولياء تقربهم الله تبارك وتعالى، فعلوا ذلك تعظيما لله عز وجل. وما سمع عن أحد منهم أنه كان يسب الله تبارك وتعالى، بل أنهم كانوا يسبون الدهر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فقال الله فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن الله متصرف بالدهر يقلب الليل والنهار، فكان يسبون الزمن والدهر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يسب الدهر يقول ذلك إلى أنه يسب الله عز وجل، أما أنهم يسبون الله مباشرة هذا ما ليس بمأثور عنهم، لقد يوجد لكن كثرة في من ينتسب إلى الإسلام فيسب الله تبارك وتعالى، فهذا خطير خطير جدا. المقصود أن على المسلم أن يحفظ لسانه مما يحبط أعماله من الشرك بالله عز وجل، من القول على الله بلا علم، من الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وآياته ورسوله، هذا خطير جدا. كذلك هناك أخطار كثيرة جدا على الإنسان إذا تكلم في غيره، فحقوق الغير محفوظة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ يعني كان يقول أعد عليه السؤال. فقال يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم إلا الدين، إلا الدين. فحقوق الناس خطيرة جدا. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفة، يعني علمني جبريل أن أستثني هذا الأمر. حقوق العباد خطيرة جدا، فالناس يتكلمون كثير في الناس وربما شتموا وربما لعنوا. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. شوف كبيرة جدا أن الإنسان يلعن. في بعض الناس يا أخوان اللعن هذا عند أطالع الناس، حتى ربما بعضهم إذا أراد أن يمدح لعن، وبعضهم إذا أراد أن يمزح لعن، وبعضهم إذا أراد أن يعني يلعن الخامس والثالث والأجداد أو يلعن خير هؤلاء القوم، فيقول لا إيش الله يلعن خيرا، خيرا معنا أطي وعفير الله يلعن إيش هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعن لا يكون شهداء ولا شفاعة يوم القيامة، وأن اللعنة هذه أخواني لو وجه الإنسان إلى أخيه صعدت إلى السماء فإن وجدت مسلكا وإلا رجعت إلى صاحبها. اللعن خطير جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لسانه ويضمر حفظ اللسان. فالناس أقول هذا كثير من الناس اللعن عنده هذا يعني أمور عادية جدا، حتى ربما يداعب أحد أولاده يقول يا ملعون، هذا ما يجوز، هذا طرد من رحمة الله عز وجل. لعن المؤمن كقتل، احفظوا هذا وتنبهوا لأنفسكم، فلا يجوز بحال أن نوجه اللعن لمسلم أبدا، بل حتى الكافر لا توجه له اللعن، احفظ لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام اعتدى على اليهود مروا به كما في الصحيحين، فقال السام عليك يعني الموت عليك، فقال عليكم. فقالت عائشة وعليكم السام واللعن، فقال فاطمة يا عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام أول ما سمعت ما قالوا؟ قال قد سمعت وقد رددت عليه. انظر أخلاق النبي عليه السلام، وإنك لعلى خلق عظيم. قال يكفي أن قال عليكم، قال عليكم. أما اللعن والسب بهذه الطريقة ففي الحقيقة هذا يعني فيه شبه أولا بأهل البدع، أهل البدع يلعنون حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يكثر اللعن فيه شبه منهم. ويقول ابن القيم أن الذي يكثر من اللعن فيه شبه بالنساء، لأن النساء يكثرن اللعن كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء قال اتقينا الله وتصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن. فالنساء يكثرن ماذا؟ اللعن. قال تكثرن اللعن وتكفرن. قلنا يا رسول الله كفرن بالله؟ قال تكفرن العشير. لو أحسن رجل إحداكن هدها ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمقصود أن هذه لفتة جميلة وفائدة لطيفة من المقيم رحمه الله. لقلنا كثرة اللعن هذا من صفات النساء، فالرجل يحفظ لسانه ولا يلعن. كذلك السب والشتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في الصحيحين الحديث المشهور سباب المسلم فسوق. وعلى الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أكل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا مفلس. أنت إذا تكلمت على غيرك ولا ابتدته ولا سببته ولا شتمته فإن الله عز يقتص يوم القيامة له من حسناتك. إذا فنيت حسنات أخذ من سيئات لكن وضعت عليك، أنت أغلى ما تملك حسناتك يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كيف تضحي بحسناتك من أجل أنك تتكلم في الناس أو تغتابهم أو تشتمهم أو تلعنهم أو تحتقرهم ونحو ذلك، أو تطعن بأنسابهم أو تطعن بأشكالهم أو تشوع عليهم أو تفتري عليهم أو تكذب عليهم؟ هذا كله خطير جدا. فهذا الديوان الذي لا يذهب منه شيء، ديوان محفوظ كله يوم القيامة. يوم القيامة يحاسب الله عز وجل. أيها الأخوة الكرام، يوم القيامة يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. كيف يكون الأمر إذا كانت الشاة التي نطحت أختها وهي قرناء نطحت جماء فإن يقتص بها إلها يوم القيامة؟ فكيف ببني آدم المكلف، الإنسان المكلف؟ فإن الله يحاسبنا جميعا يوم القيامة عما نتكلم. ثم من أخطر يعني حقوق العبادة الغيبة، غيبة الناس والكلام بأعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من هذا. هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس، يأكلون عفوا يأكل لحوم الناس، وهذا أشد. الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتريتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول شيخنا الكريم رحمة الله عليه: الغيبة من كبائر الذنوب وقلما يستمنها أحد. يعني هذا والله الذي يقول لا أبتاب ربما يقال أنه يزكي نفسه، يزكي نفسه، ما الذي يستمع من هذا؟ لكن علينا أن نتنبه، علينا أن نتقي الله، علينا أن نجدد التوبة، علينا أن نحفظ أنفسنا. ولذلك الشيخ الإسلام التيمية ذكر يعني أمورا قد يغفل عنها كثير من الناس. يقول من الناس من يغتاب ويخرج غيبته للآخرين بقالب الغير على الدين، فتجي يقول والعياذ بالله والعياذ بالله أما سمعت فلان يفعل كذا وكذا، يعني يكون هو إيش ناقل المنكر وأنه غايض على كيف يفعلون، وهو ثم يذكر عورات الناس وماذا فعلوا. قال بعضهم يخرجها بغالب الشفقة، يقول أما سمعت فلان والله مسكين عدو طيب محترم لكنه فعل كذا وكذا حصل له كذا، يعني مشفق عليه بعدين يغتابه. وبعضهم يدعو له قبل أن يغتابه، بعضهم يدعو له يقول يعني غفر الله له، غفر الله، الله يستر عليه، الله يستر عليه، ثم يغتابه، يدعو له شيء ثم يغتابه ثانية. هذا أيضا من الشيطان، وقد نص العلماء على أن هذه من الغيبة، تدعو له ثم. والآن من الأشياء المعاصرة بعض الناس إذا أراد أن يغتاب قال اللهم لا تكتب على الغيبة، اللهم لا تكتب على الغيبة. حسب هذا قال لا تكتب، اللهم لا تكتب على الغيبة، إنما تصير غيبة وأن الله لن يكتبها عليه. يعني يريد أن يغتاب يقول يعني اللهم لا تكتب على الغيبة ثم يغتاب. وبعضهم يقول لا، يعني لا غيبة له، أنا بقول لكم لا غيبة له ثم يغتاب. يعني هل إذا قلت لا غيبة له ما راح تكون غيبة؟ يعني هذا كله من الشيطان يسوي لنا ويزين لنا ويهيئ لنا، ثم نغتاب الناس ونقع في الطعن بأعراضهم والطعن بأنسابهم. وبعض الناس كما ذكر أيضا إذا أراد أن يمدح نفسه وددا الغيبة سلما وسبيلا إلى أن يمدح نفسه، قلت فلان الله ما بيش منه، هذا فلان يعني رايح فيهم، هذا فلان بخيل الله يعافيهم، هذا فلان يعني هو يريد أن يمدح نفسه، يريد يقول أنا اللي كذا أنا اللي كذا اللي كذا. لو قال ذلك مباشرة ما قبلوا منه، لكن ماذا يفعل؟ يطعن بالآخرين حتى يمدح نفسه. إذا قال فلان بخيل يعني أنا الكريم، لقى فلان والله ما من جاي ما بيش يعني يعني هذا اللي معروف، يعني هذا اسلوب ما يخفى على الله عز وجل. يا اخوان ضيع حسناتك، انت ضيع حسناتك، اجل ما تملك يوم القيامه يا اخوان تحتاج حسن واحد. دع الناس بانسابهم، دع الناس باشكالهم، دع الناس بعوراتهم. ماذا تستفيد أنت؟ لكن تدرون ماذا قال العلماء؟ قال الغيبة معصية يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ بسائر المعاصي. يتلذذ بعض الناس عنده يعني والله لو تقطع راسه ما عنده استعداد يزني ولا عنده استعداد يشرب الخمر، لكن الغيبة ما له بد عنها. ما يرتاح إلا يغتاب، ما يستمع إلا يغتاب، يستأنس أصلا يخصم الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا سيما نحن الآن في مبتلين به هذا يعني في هذه الفترة إحنا فيها وفي هذا العصر الانتخابات هذا شيء عجيب، يعني مجال الشيطان الغيبة وتفصيل في الناس وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ما يفتر بعض الناس ما يفتر إلا ويتكلم، بل لا ينجح ولا يصل، هذا إلا هو نجاح، ما يفوز بالانتخاب، هذا كان مفوز إلا عن طريق الغيبة والطعن بالآخرين. فيتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، ما يترك أحد ولا يفتر عن كلام في الناس. هذه مصيبة عظيمة جدا، دخلت حتى إلى المستقيمين إلى المصلين إلى المساجد، حتى يتكلمون بالليل والنهار في الآخرين، كل ذلك يتخذونه سلما للوصول إلى مصالحهم الخاصة. فهذا كله سيحصي الله عز وجل، أحصاه الله ونسوه. قد نتكلم وننسى، لكن الله يحصي كله يا أخوان، الله يحصي كله يوم القيامة. هذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلنتق الله تبارك وتعالى، فلنتق الله عز وجل، نحفظ أنفسنا ونراجع أنفسنا ونتوب الله توبة النصوحة. فإن تجددنا المعاصي فلنجدد التوبة، فلنجدد التوبة ونجتهد على أن نحفظ ألسنتنا. والمناهي اللفظية كثيرة جدا وعفات اللسان أكثر من أن تحصل، لكن هذا ما أذكر به نفسي المقصرة وإياكم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله الشيخ على هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت ومفروعها في السماء، ولا أملك أمام ما سمعت إلا أن أقول ما قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: الذي نفس محمد بيده ما على وجه الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. فينبغي على كل واحد منا بعدما سمع هذا الكلام أن يسأل نفسه قبل أن يتكلم: هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعي للكلام تكلم، وإلا فالصمت أولى به. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري فقال له: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. فالكلمة خطيرة جد خطيرة، الواحد منا يقول الكلمة يدخل بها في دين الله عز وجل. إذا كان هناك إنسان كافر وأردت منه أن يسلم، عليه أن يرتسل وأن ينطق بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل بها في الإسلام. والرجل يخرج من الإسلام أيضا بكلمة، والرجل يستحل فرج المرأة بكلمة، والرجل يطلق زوجته وتصبح زوجته حراما عليه بكلمة، والرجل يعتق عبده بكلمة، والرجل يراجع زوجته بكلمة، وهكذا وهكذا وهكذا. لذلك قد يقول الإنسان كلمة تكون سادا في موته. فالشاعر يقول: العبد يموت من كلمة أو من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل. قد يموت المرء من عثرة بلسانه، يعني يقول كلمة واحدة تكون سببا في موته، ولكنه لا يموت من عثرة الرجل. لو تعثرت قدمه فلن يموت، إنما إذا تعثر لسانه ربما يموت بسبب هذه الكلمة، والحرب مبدأها الكلام. وعلي رضي الله تعالى عنه قال: الكلمة مملوكة لك ما دمت لم تنطق بها، فإن نطقت بها صرت أنت مملوكا لها. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر للشيخ ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكلمة اللي ممكن تكون إيش موته فيها، هذه فيها دليل من السنة. رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض تدل على واحد، ويسأل عالم دل على واحد، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال الراهب: وأن لك من توبة. قاتل 99 واحد جاي مالك توبة. فهذا الرجل قتل وتم به. نعم. كلمة هذه إيش؟ ضعيفة. أما الكلمة اللي قلناها اليوم أصلها ثابت وفرع في السماء أظن هذه لا إله إلا الله ليست نعم. كلمة وإنما نعم. اللي أصلها ثابت وفرع في السماء نعم. هي لا إله إلا الله. وفق الله جميعا. نعم. نعم. صدق. من الأولياء من الأنبياء ما حكم البدع الذي يتبعونهم بجنون الحكم تبع التابعين؟ نعم. وما حكم من كان معهم أو كان يفعل ما يريد يعني تابع الله عز وجل؟ أنا يعرف يفعلون كان معهم تمام ثم تابع الله ترك هذا يعني التائب من الذنب كما لا ذنب له. لو ان الانسان كان يهوديا او نصرانيا طيب كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او بوذيا ثم اسلم خلاص صار مسلما اذا تاب تاب الله عليه. الله يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى اثاما ضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. قال الا من تاب وامن وعمل عمل صالح ولكن بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. لا شك ان هذا الدعاء الاولياء شرك بالله تبارك وتعالى شرك اكبر. لكن اهل السنه ما لا يفعلون اذا كان هؤلاء اصلهم الاسلام وعندهم الشرك من هذا هم لا يعينون انما يطلقون. يقول الذي يدعو غير الله فهو مشرك، الذي يستهزئ بالدين فهو مشرك، الذي يشرب الخمر فهو ملعون، الذي يتعامل الربا فهو ملعون بالاطلاق. لكن لا يعينون يقول فلان بن فلان فلان بن فلان هذا كافر وهذا ملعون وهذا لا، وإنما يطلقون. فنحن نطلق هذا الإطلاق كما أطلقه الله رسوله أن الذي يدعو غير الله مشرك والذي يذبح لغير الله مشرك. لكن هل هذا عنده عذر أو ليس عنده عذر أو أنه مغرر به أو أنه جاهل أو أنه لو علم الحكم ما فعل هذا الفعل؟ هذا أمره الله عز وجل. ولكن نحن نطلق هذا الإطلاق ولا نعين، فنقول الذين يدعون غير الله هم مشركون، والذي يدعو الله وحده لا شريك له هو الموحد المسلم. عرف شلون؟ نقول لا تدعو مع الله إلها آخر. فبعض الناس قال ما هو إله؟ شو ما هو إله؟ إله إله المعبود. فإذا دعوته وسألته صار إلها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني لو ظهر قبر الله صلى الله عليه وسلم وعبدوه لصار وثنا يعبد. فالمقصود من الذي يتوجه بالعبادة إلى غير الله عز وجل فهو مشرك، والدعاء عبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الذي يدعو غير الله عز وجل قد أشرك بالله تبارك وتعالى. لكن يجب على العلماء والدعاة المصلحون أن ينبهوا الناس على هذا. بعض الناس ما ينبه على هذا، بل هو تجد يفعل هذا الفعل معه، أو ربما هو أيضا يهون هذا الفعل وهذا ليس بشرك ويعيد بناء المساجد على القبور، ويقول يعني الذي يقول يعني البناء على القبور هذا خطأ ولا ممنوع هذا غبي، وهذا عندهم غباء في الاستدلال، ويعمل دروس ومحاضرات في المساجد التي ايش يعبد بها غير الله، ويطاف بالقبر كما يطاف بالكعبة، قبر موجود يطاف به كما يطاف بالكعبة، ويسجد له سجودا، وهو يقيم الدروس في المسجد نفسه ولا ينكر عليهم. فكيف تنبه هؤلاء؟ كان ناصحا لهم فلينصح في هذا الامر المهم جدا، لان هذا اهم شيء. اذا لقيت الله عز وجل يعني ولم تشرك به شيء غفر الله لك. حتى لو عذب الانسان على معاصيه فانه يعذب الى امد ثم يكون مصيره للجنه الى الابد. لكن اذا اشرك بالله الله يقول لنبيه تصور يقول لقد اوحي اليك يعني يا رسول الله والى الذين من قبلك يعني الانبياء لئن اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من خاصين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانت لا تشغل نفسك بمصير هؤلاء، اعلم بان الله لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره ولا يظلم ربك احدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن اشغل نفسك انك انت لا تفعل هذه الافعال وتنصح الاخرين الا يفعلوها. اما مصيرهم فالمصير الله عز وجل، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، انا لله وانا اليه راجع، وردوا الى الله مولاهم الحق. يا ايها الانسان انك كاف الى ربك كفحا فملاقيه. اللقاء عند الله يوم القيامه الذره ما يظلم الله عز وجل. لكن أنت الآن عن نفسك ادعو الله وحده لا شريك له وتجنب القبور، وادعو هؤلاء لا يتجنبوا القبور وأن يدعو الله عز وجل. الله يقول وأن المساجد لمن؟ وأن المساجد لله، ليست لفلان ولا علام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. بدل الله فلان يقول يا فلان يقول يا الله، فيتوسل الله عز وجل ويطلب الله عز وجل ويدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى فلان وفلان؟ هكذا هذا المفروض، وهذا الذي نشغل أنفسنا به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.